هذا سائل يقول: ما حكم دعاء الله عز وجل تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كون الإنسان يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدع الاتجاه إلى القبلة، هذا أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قبر من القبور، ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع قبره عليه الصلاة والسلام أو مع غيره، ولو كان في هذا الخير لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولسبقنا إليه أصحابه رضي الله عنهم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول في كلام الشيخ أن لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، قال: الثاني تضمن الاسم لها، أليس صفة المغفرة مما صرح به في قوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة؟ نقول: نعم، ويستفاد من هذا، ويستفاد من هذا إضافة صفة المغفرة لله، يعني ليس المقصود أنه إذا استنبطنا الصفة من الاسم أن لا يكون قد صرح بها في موضع آخر، بل الصفة الواحدة تتنوع الدلالات على إثباتها لله عز وجل، ولا حرج. إن ثبت إثبات اسم أو صفة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا كما قد علمنا في شأن الأسماء له حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. فإذا ثبت عن الصحابي صفة لله سبحانه وتعالى جاءت عنه بإسناد صحيح فإن هذا مما يثبت له ويكون راجعا إلى أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: عندما كنت صغيرا سمعت كلاما في صفات الله عز وجل فوقع في نفسي صورة عن الله تعالى، فمن تلك اللحظة كلما ذكر لفظ الجلالة تتراءى لي تلك الصورة، فماذا أفعل؟ هذا الذي نبهت عليه في أول الدرس، أن هذا يقع الابتلاء به كثيرا لا سيما في هذا العصر، والعلاج في هذا كما ذكرنا سابقا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ابتليت به إنما هو من الشيطان، والشيطان لا يحرزك عنه إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري: وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. إلجأ إلى الله أكثر من ذكره، وانطرح بين يديه، وأكثر من الدعاء واللجأ أن يذهب الله عنك ما تجد، وأبشر بالخير، فربك كريم وربك رحيم. وهذا الذي وقع في نفسك ابتلاء، فأصدق الله عز وجل وتجد منه سبحانه وتعالى كل الخير، واعمل بالوصايا التي ذكرتها لك سابقا، وحاول أن تجاهد نفسك بعدم استحضار هذه الصورة التي وقعت في نفسك، وألزم نفسك اعتقادا أن الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل، وأن أي شيء يقع في نفسك عنه سبحانه وتعالى من كيفية وصورة ونحو ذلك أن الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل. وذكر نفسك دائما قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والله أعلم. قل: هل يوجد أسماء متعدية لله تعالى غير اسم الحي؟ نحن ذكرنا أن الحي اسم متعدي ولا لازم؟ اسم لازم، فالحي دال على صفة الحياة، وصفة الحياة صفة لازمة، بعكس صفة الإحياء فإنها صفة متعدية، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة كلها صفات متعدية لله تبارك وتعالى، والعظمة والكبرياء والحياة وأمثالها من هذه الصفات، هذه صفات لازمة لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.